نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا مع بعضنا بنتابع في الكتاب القيم للإمام ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر. والنهاردة إن شاء الله أنا أتوقف مع الخاطرة رقم 102 من خواطر الكتاب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: عرض لي في طريق الحج من الغرائب، فسرنا على طريق خيبر، فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني، وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري. فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها. فصحت بالنفس: ويحك، عبوري إلى البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر، تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه، ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه، فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلاة. ثم جولي في الأفلاك وطوفي حول العرش وتلمحي ما في الجنان والنيران، ثم اخرجي عن الكل والتفتي إليه سبحانه وتعالى، فإنك تشاهدين العالم في قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد. ثم التفتي إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك، وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم، وفيما بعد البلا وليس إلا التراب. فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبتدأ والمنتهى؟ وكيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ بالله لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفه أو لغابت في حبه، غير أن الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل. وإن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلقوا له سبحانه. الحياة الخاطرة من النوع اللي هو ماشي مع طبيعة ابن الجوزي وشخصيته، اللي هي دايما بتظهر في ثنايا الخواطر، واللي أصلها باين في تسمية الكتاب بصيد الخاطر، اللي هو الإنسان اللي دائم التفكر، دائم التأمل، ومن تفكره وتأمله بيطلع بفوائد، وهذه الفوائد التي تخطر على قلبه يبتدي يدونها ويصنف منها كتاب يحط فيه كل اللطف والملح والفوائد الجميلة اللي وقف عليها. الفائدة بتاعت النهاردة دي فيها نوع من أنواع الترقي في التفكر. وأنا للأمانة أقول أنه الناس مش زي بعضها في هذا المبحث، الناس مش زي ما بعضها، يعني من الأمانة أن احنا نقول أنه إكلافه من الأعمال ما تطيقون، وأنه الإنسان يسعى أنه يتفكر على قدر آلته من العقل والفهم وحالة القلب وصفاء الذهن، لكن تبقى أنه في نصيب من التفكر. المفروض المسلم يبقى عنده هذا النصيب من التفكر. الفكرة في الخاطرة أن ابن الجوزي بيشنع على أن الإنسان، أو يعني بينكر على نفسه أنه الإنسان يبقى مكمن تفكره بسبب المحسوسات ولا يتجرد إلى ما وراء الحس من المعنويات. لكن للأمانة أنا بقول أنه إحنا مع غياب ملكة التفكر واندثارها وعدم رغبة الإنسان في الاستغراق في التأمل أو الانقطاع يعني أنه يبقى عنده مساحة كده من التأملات، ده بيخلينا نقول طب أي تفكر بس. أنت عارفة يعني في زمان صارت المادية مفرطة، الزراير وثقافة انتر سيرش، يعني كل اشرب، ادخل حمام، اقضي حاجتك، اقضي شهواتك، اللي هي المادية المفرطة طغت قوي على المساحة اللي فيها مشاعرية أو مواجيد أو تأمل أو أحاسيس أو فكر. فصار في زماننا الإنسان بيقول طب أي مساحة تفكر بس الله يكرم، طب تفكري في أي حاجة. ابن الجوزي ما بيقولش كده، ابن الجوزي بيقول ما بعد ده، وهو انك لما تتفكر ارقى كمان بتفكرك. فلازم نفرق علشان بس ما حدش يفهم الخطيره غلط. ابن الجوزي بيتكلم على مستوى اعلى من التفكر، ولذلك بيلوم على نفسه في المستوى الاقل من التفكر. بس انا في زماني انا وانا بشرح الخطيره ما بلومش على حد بالمستوى الادنى من التفكر، بل بالعكس يا ريت بس نتفكر اي مستوى من التفكر، اي لحظة تفكر، بحيث ان يبقى للانسان شيء من الاوقات اللي بيتامل وبينظر، وما تبقاش الحياه مداره زي ما كنا انا زميها زمان بسميها اعزكم الله كاننا يعني حيوانات ربطت في ساقيه وهي مغماه وماشيه كده وخلاص، وتصحى تلاقيك لبست في حاجه اسمها عجله الحياه لبسوك فيها، وانت مش قادر تقف، مش قادر تفكر، مش قادر تفرمل، مش قادر تعمل اي خطوه في اي اتجاه الا العجله اللي لزقوك فيها. فالعجلة بتبتدي من وانت لسه في بطن امك على فكرة. طريقة التفكير، طريقة ادارة التصور لتربية الطفل، يتولد العيل يوجه نحو التربية المجتمعية المرادة. يعني انت عارفة في اوروبا دلوقتي بيفرضوا قضية الخلل الشذوذ والانتقائية الجنسية والاختيار الجندري والكلام من ده على الأطفال من سن سنتين. يعني انت تسمعي كلام شعرك يقف اقسم بالله العظيم. فانت من كيجي العيل لازم يتعلم لانجوج وهو في كيجي، من قبل ما يقرر انه اصلا هيبقى وظيفة فيها لغة. لا بس لازم، دي ثقافة مجتمعية. خدت كيجي لازم يدوله مش عارفة موسيقى، ويدوله لغة، ويدوله درعات من أطروحاتهم الفكرية. يدخل ابتدائي مكمل لازم يخش في العجلة ويطلع متفوق وممتاز عشان يخلص يخش جامعة كبيرة، يجيب فلوس كتيرة، يتجوز جوازة مريشة، يروح يقعد على البلاج عشان يرتاح شوية في كمية رهيبة من المادية المفرطة. يعني اللي قاعدين على البلاج إلا بيعوموا إلا بيبلبطوا إلا بياكلوا بطيخ إلا بيأزأزوا لب. يعني حتى قلما تجدي حد قاعد على البحر بيبص للبحر يقول سبحان الله من شدة المادية المفرطة اللي عندنا، لدرجة أنه صار الاستمتاع مادي محض. يعني لو سألت أي حد في من حولك وانت بتستمتعي بإيه، هتلاقي 99.9 دائرة كله استمتاع مادي محض. يعني أكل، شرب، لبس، خروج، ضحك، رقص، غنى، فسح، مش عارف إيه. قلما تجدي إنسان بيستمتع بلحظة تفكير، لحظة تأمل، لحظة حوار فكري راقي. أيوة حوار فكري راقي، لدرجة أن الحوار الفكري الراقي في مجتمعاتنا بيعتبر أنتم معقدين نفسيا ولا إيه؟ هو هي إيه الدنيا المكلكعة دي؟ هو أنتم كل حاجة عندكم نقاشات وحوارات؟ هو ما جربش يستمتع بالحوار الفكري الراقي ويستنبط من خلال الحوار الفكري الراقي معاني وقيم وإشارات ودلالات ومفهومات. لا ما جربش مثل هذا، مع أنه يعني عمر بن الخطاب كان بيقول إنه من أكثر المتع الحياة أن أجالس أقواما ينتقون أطايب الكلام كما يتنتقون أطايب الثمر. زي ما أنت بتنقي المنجاية الحلوة والبلوزة الحلوة، كوباية القهوة الحلوة، أنا بستمتع لما بقعد مع إنسان ينقي الكلمة الحلوة والحكمة الحلوة والأثر الحلو والقصة الحلوة والحديث الرائع والآية المؤثرة، حاجة كده فيها راحة نفسية. الفكر ده يا جماعة بجد من هجمة الماديات علينا بدأ يندثر للأسف الشديد، وينبغي أن نتمسك به قدر المستطاع. أنا عارفة أن الكل هيقلس وهينكت ويقولك إيه الكلام الفلسفي والشغل المعمق اللي أنت عمالة تقوله لنا ده، لأنه أغلب الناس زي ما قلتلك استمتعهم فيلم، مسلسل، فسحة، خروجة. بس حقيقي التفكر والتأمل والتدبر واستعمال القلب في العقل والفهم بيورث سعادة وأنس ومتع أعلى بكتير كتير كتير من كتير من متع الدنيا. دي كبداية، أنا بعتبرها كبداية لي نحن هذا الجيل اللي بيقرأ ابن الجوزي، مش بيعيشه لا بيقرأه، إن احنا نبتدي نجرب، نبتدي نستمتع، نبتدي يبقى لنا جلسات من هذا النوع، جلسات فيها محتوى راقي، فيها محتوى عالي، فيها أطروحات، فيها كلام نافع، فيها كلام ماتع، هتعمل راحة نفسية جميلة جدا وسعادة وأنس بالله عز وجل. دي كبداية، إن إحنا مثلا إحنا اتكلمنا عن خلق السماوات، ممكن نعمل جلسة نتكلم عن أكتر ما يؤثر فينا في خلق السماوات، كل واحد يطرح فكرته وشعوره، لو عندنا داتا شو كل واحد يطرح الصورة اللي هو انفعل بيها وتأثر بيها. ده ممكن يبقى حوار راقي جدا وماتع جدا وبمعزل شديد جدا عن الاستغراق في متع أهل الدنيا اللي هي دنيا محض. ابن الجوزي بقى مش في المرحلة دي، لا طبعا هو تخطى المرحلة دي بزمان، اللي هو مرحلة التأمل في المحسوسات لتدل على آثار ومعاني قلبية رائعة. هو بعد ما عاش في المرحلة دي زمن طويل جدا، ده احنا قلنا ان ابن الجوزي من زرعومة اصفر وهو عيل صغنون وهو في سكة العلم والتعلم والفهم والتفاهم والفقه والتفقه والتأمل والتدبر، فهو يعني في المسألة دي منذ باع طويل، وبالتالي هو ترقى في مراقي الفكر والتفكر بصورة وصل لملاحي أعلى. طب أنا لما هقرأ كلام ابن الجوزي ده هعمل بيه إيه يعني، بدل ما هو ما بيتكلمش عني أصلا. رقم واحد، فتشبهوا إن لن تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. هنحاول نبص على الناس العليوي كده ونتمنى في يوم من الأيام إن إحنا نوصل للمرحلة دي من التفكر. تاني حاجة، إني هدخل السلم بقى وراه واصبر واعرف إنه السلم ده فيه مراقي كتيرة جاية. تالت حاجة، هعرف إني عمري ما هوصل للفوق إلا لما عدي على تحت. عمري ما هوصل لمرحلة التأمل في المعنوي إلا لما أكون عديت على التأمل في المادي. ولذلك البداية لازم أتفكر في الماديات المحسوسات عشان أوصل للتأمل في المعنويات. الماديات المحسوسات زي ابن الجوزي مر كده، قال أنا شفت منظر أثر في خلاني تفكرت وتأثرت وتدبرت. إيه المنظر اللي أثر فيه؟ بيقول وأنا مسافر في رحلة الحج وإحنا في طريقنا عدينا على منطقة جبال عالية جدا في خيبر، عالية جدا جدا وشاهقة العلو. طبعا دي بتحصل لأي حد بيسافر السعودية بري من عندنا احنا هنا من مصر، حتى لو انت في مكة وقررتي تطلعي الطائف وشفتي الجبال بتاعة الطائف وانت طلعاها، حاجة عجيبة جدا سبحان ربي العظيم. اي طريق جبلي واع لو رحتي في جنوب مصر او رحتي عند حدود البحر الأحمر هتشوفي جبال شاهقة شديدة الوعورة والمشقة والشدة. فهي أحيانا الصدمة بتنشأ بأنك تشوف اللي انت ما شفتوش فتقوم تنبهر، بقى يحصل لك انبهار شديد جدا مما انك ما شفتوش. ابن الجوزي في المدينة سهلة مريحة، ما بيشوفوش الا الأودية والجبال البسيطة، وحتى جبال المدينة جبال مرحرحة، يعني تحسي ان الجبل مش قطش مش قاطم كده، لا الجبل فيه مساحة حواليه والطلوع له فيه يعني تدرج في الصعود كده فيه أريحية، بخلاف الجبال الحادة اللي في منطقة الخيبر أو في منطقة البحر الأحمر أو في منطقة سواء على جانبي البحر الأحمر يعني في الحجاز أو في مصر، في جبال حادة، جبال تحس أن أنت مرعوب وأنت داخل في وسطها. فالإنسان لما بيغير بيئته ويروح على بيئة مختلفة بيحصل له دي الصدمة بالبيئة المختلفة، دي بتحصل بقطع النظر عن بيئتك إيه، يعني اللي في بيئة مثلا سهلة ويطلع بيئة جبلية وعرق بيتنح بينبهر، اللي في بيئة خضراء ويطلع صحراء بيحصلوا ذهول، ايه كمية الصفار ده. انا حصل لي لما رحت السعودية في شبابي وانا صغيرة ورحنا السعودية، الواحد كان بيتنح. انت بتمشي مثلا، احنا كنا في مدينة اسمها القويعية، ولو لينا مصلحة بنروح الرياض نعملها، من القويعية للرياض الطريق كله اصفر اصفر بدون مبالغة، مفيش ولا لحظة خضار، الطريق على الجنب كله اصفر، انت تبص لي ايه كميه السفر ده يا جدعان. ده حصل بالعكس لواحده صاحبتنا سعوديه كانت جت مصر تزورنا، كانت نزلت القاهره تعمل مصلحه وجت لنا المنصوره، فكان تعليقها صدقا والله اول ما دخلت عندنا البيت قالت والله والله شيء عجيب والله شيء عجيب. فبقول لها ايه، قالت لي ما شاء الله من القاهره لهنا كلش اخضر كلش اخضر، يعني على الجنبين كله اخضر في اخضر، جايه القاهرة المنصورة الزراعي، فما بين القرية والقرية مساحات كرة زراعية، فما فيش أصفر كله أخضر كلش أخضر. فعلا كلش أخضر، فكان الأخضر بالنسبة لها لون مبهر لفت نظرها لي سبحان الله على هذه القدرة، بينما كان الأصفر أنا بالنسبة لي لون مبهر لفت نظري سبحان الله على هذا الخضر من الصحراء والرمال. اللي بيتربى في الساحل ويروح المدن الصحراويه بيتنح، يعني واحد حياته كلها على البحر لما يروح في الصحراء مش قادر، يعني ايه قاعد في الصحراء مفيش ميه؟ يعني ايه حياه من غير ميه؟ ازاي يعني؟ امال انت حضرتك لو سالتي اي حد مثلا بتوع الصحراء، طب حضرتك بتتفسحوا فين؟ اما تعوزوا تتهووا بتروحوا فين؟ اما تعوزوا تقزقزوا لب حتى بتقعدوا فين؟ تقولي احنا بنطلع على البر. مين بر ده؟ دي فسحه البر. يعني ايه فسحه البر دي؟ انا رحت معاهم مره فسحه في البر، يطلعوا في وسط الصحراء وبعدين يحطوا مثلا عربيتين ثلاثه، من الجهه دي حريم ومن الجهه دي رجال، ويجيبوا شويه فحم ويقعدوا يشوا وياكلوا. طب يعني انا مش قادر استوعب، احنا فسحتنا ميه، يا تطلعي على كورنيش النيل يا تطلعي على البحر في جمصه ولا اسكندريه، انما يعني ايه اروح اقعد في وسط الصحراء عشان تفسحوا؟ دي فسحه؟ دي ده فسخ بالنسبه لي. ها، في صدمه في القضيه دي. هو بالنسبه له ممكن يهاب البحر جدا، اللي هو بيستمتع بالصحراء ده، لو قلت له تعالى اقعد على شط البحر يقول لك لا انا خايف، لا ممكن تيجي عليا تغرقني، لا ما انا شفت ناس اللي هو عمره ما راح البحر، لما لمسنا له رجله البحر والميه عند كعبه قال لك انا خايف اغرق، غرق يا عم الميه عند كعبك ما تعقله بميه. بس الصدمه اللي هم بيسموها ايه؟ مخالفه البيئه. مع مخالفه البيئه بيحصل الصدمه دي، انك انت بتقابل بيئه مختلفه تعمل لك الصدمه دي الانبهاريه دي، بيستحس مستقبلات الوجدان عندك انها تتعامل بطريقتها، يا الا طريقتها طريقه الحيوانات العاديه، يعني ما هي الحيوانات بتنتقل من بيئه الى بيئه بيحصل لهم صدمه وبيتعايشوا الكلام من ده، ويبتدوا يتعودوا ازاي ياكلوا ازاي يشربوا ازاي ياكلوا يجمعوا ازاي يعيشوا، لكن دون ان تمر المساله على العقل والقلب. يا إلا تحصل لك صدمة تؤدي إلى انفعال راقي عند أصحاب الفكر، بقى يبتدي تلاقيه عمال واقف في الصحراء بيفكر إيه الصفار ده؟ سبحان من خلق كل هذا؟ إيه السماء دي؟ كيف هي بهذه الساعة؟ كيف يلتقيان؟ يحصل له حالة كده، يطلع على البحر يبص التقاء السماء مع المية والزرقة مع الزرقة، سبحان الله حصلت له الصدمة دي لأنه طرأت عليه هذه الطوارئ الجديدة فاستجلبت رد فعل، رد الفعل كان بناء على شخصيته. الهايف بيفكر بالهيافة زي ما هي، والإنسان المتأمل المتدبر بيبتدي يتعايش مع المسألة ويتأمل ويتدبر، بيقضي على هذه الملكة، وأنا بقولها لك من باب التحذير ليكي وليا، بيقضي على هذه الملكة مرض خطير جدا وهو اسمه الإلف والاعتياد. إلف في الحالة التي بين يديك، إلف الشيء الذي واجهته يسقط عندك حيز التدبر. ولذلك الواحد مننا ممكن لو هو صحيح معافى أول ما يجيله عيق يخر عليه التأمل حر، ويبتدي يتفكر في عظمة الخالق في خلق الصحة وكيف أن أهل البلاء مش عارفة إيه. لما بروح أشوف ناس اللي عندهم مثلا إعاقات منذ الطفولة، والإعاقات دي أنت لما تشوفيها تلاقيك الدمعة هتفر من عينك من التدبر، هو عايش معاها ومتصالح معاها ومش شايفها تدبر ولا حاجة، وأصلا أنت لو قلت له سبحان الله هيديك ألم يقولك وأنا عجيبة ولا إيه ما تحترم نفسك أنا زي هو من شدة التعايش فقد الانبهارية اللي حصلت لي. الانبهارية اللي حصلت لي ما حصلتلوش، وأحيانا تحصل له هو وما تحصليش ما انشأها الصدمة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستبقي حيز أولا من الصدمات، لازم يبقى فيه تغيير، لازم يبقى فيه مواجهة الأشياء الجديدة علشان تعمل لك استحداث لمشاعر التأمل. دي رقم واحد. قل سيروا في الأرض فانظروا، ده ربنا هو اللي بيقول، لا تقولي لا بحب أقعد على السرير، أيوة بس سيروا في الأرض فانظروا. الصدمة النفسية، والله ما قصدي حد، أنا بقول كلام عام خالص بناء على الخاطئ، الصدمة النفسية اللي هتحصل لك، الصدمة العلمية، الصدمة في مواجهة أفكار جديدة، مجتمعات جديدة، حضارات جديدة، خلق جديد، يعمل لك حالة من الانبهار هتؤدي لو أنت نبتة كويسة، لو أنت خامة كويسة، إلى شيء من التفكر والتأمل. تاني حاجة اللي هي تهمني برضو علشان يحصل مثل هذا التدبر والتأمل، هو استبقاء ذهنك شغال فيما أنت فيه، يعني لا تستسلم للعادة، لا تستسلم للإلف، من قال آخر فكر نفسك بالنعم اللي أنت غارق فيها ومرزوع فيها لشوشتك لدرجة أنك تعودت عليها، يعني يسعك أنك من قال آخر تفكر في نعمة السمع اللي أنت عمرك ما تصورت أنه السمع يعني نعمة يعني، بس ما عنديش تصور يعني ليه؟ أنا من يوم ربنا خلاني إلى الآن بسمع الحمد لله، يعني مش فيه. طيب ما فيش مانع، سدي ودانك شوية وشوف هتعيش إزاي، غمض عينك شوية وشوف هتعيش إزاي، اربط ايدك شويه وشوف هترش ازاي. المساله هتبقى مختلفه جدا. يبقى الانسان لا يستسلم للضغط المجتمعي والثقافه الماديه المفرطه اللي موجوده في مجتمعاتنا التي تريد ان تسلب من الانسان اهم مميزه وهو عقله وقلبه. القلوب التي نعقل بها هي اهم ما يميزنا كانسان. والا سوري يعني انا قلت قبل كده، عفوا معلش عفوا، قلت قبل كده لو قارنا نفسنا بالحيوانات الحيوانات اجدع مننا. يعني لو احنا قررنا ان احنا ندخل في سباق حيواني هنفشل. يعني مثلا الارنبه بتولد كم ارنب؟ حضرتك انت ايه اللي بتولدي 4 5 عيال وتفضلي تصوتي وتلمي علينا امه لا اله الا الله انا دايخه بالعيال 10 عيال. عارفه الارنبه في البطنه الواحده بتجيب كم ارنب؟ بسم الله ما شاء الله عشرات الارانب، وممكن تجيب كذا بطن بعشرات الارانب. فمن جهه القدره على الارنبه هي اجدع مني ومنك. برضه حضرتك اي طور في الحديقه في الحظيره بيقدر يجامع ما لا يحصى من البقر. فلو اي رجل قاس قوته في الذكوره يعني والفحوله بكميه هيطلع الطور اجدع منك وارجل منك لو هي دي الرجوله. لو الانسان اعتمد على انه جدع لما بياكل، اصل بيعملوا مسابقات كده، انت بتبين لك مدى حقاره التفكير، مسابقه اكبر عدد من البرجر، مسابقه كبيره، شحط طويل قصاد شحط طويل والاثنين بياكلوا 25 ساندويتش برجر، هي دي مسابقه. عرتونا يا بشر، ده تفكير بشري يعر. لما تبقى انت ليه؟ لانه ال 25 ساندويتش برجر اللي حضرتك مفتخر انك خدت كاس البرجر العالمي، لو اي لا مؤاخذه حمار عدى عليهم هيضغطهم كده وياخد ورا منهم 50 كمان عادي خالص، معدته قد كده تشيلك انت والمحل كمان. الحوت بياكل قد ايه؟ احنا بناكل سمكتين نقف، الحوت ممكن يشفط الاف الاسماك شفطه واحده بس يقرقشهم. يعني اذا لو انه قيمه الانسان بناء على ماديته او حيوانيته اللي هي الجزء الحيواني منه، يبقى احنا ملناش قيمه اصلا، يبقى احنا كده في متسلسله الكون احنا اخيب حاجه على الاطلاق، اخيب حاجه على الاطلاق. لكننا فضلنا بشيء ينبغي ان نلتفت له لنستعمله. ما ينفعش تبقى كل ثقافتي مهما انا مثلا اهتم بالاكل بالشرب بالجمال بالزينه بالفسح بالماديات، ما اهتم بهذه الاشياء تبقى الحيوانات اشطر مني فيها واحسن مني فيها واجدع مني فيها. انما الفكر هو الاله اللي انا اتميز بها كانسان عن هذه الحيوانات، ينبغي ان نعمل فكرنا. وانا قلت الصدمه معينه على اعمال الفكر، بس طبعا تبقى على وجه ان انا رايح عشان اتدبر واتفكر. يعني انا هخرج اروح حديقه الحيوان عشان اتفكر، مش عشان اقعد انا والحمير زي بعض عمالين اشخر. انا بشوف ناس في حديقه الحيوانات بتتعامل مع القرد كانها قرد قصاده، لا لا لا لا يعملوا كده، يوم القرد يعملوا لا لا لا، يعني ما شاء الله قرد بيكلم قرد. هو الهدف انك تتفرج على القرد انك تقلب قرد وتزقله بالطوب يروح مزقلك بالطوب من جوه، ولا انك تبص تتامل بماذا فضلت علي؟ كيف شرفني الله عز وجل؟ وكيف أخلق الله عز وجل؟ وكيف عظمة الخلق في إيجاد مثل هذا النوع من الكائنات اللي تتحرك بمرونة عجيبة على الجبال والأشجار؟ الفكرة في أنك بتشاهد لتتأمل وتتفكر، وليس مطلق المشاهدة اللي أنت زي ما قلت لك. حتى لو قلنا مطلق المشاهدة، الحيوانات بتشوف أحسن مننا، يعني الخفاش بيشوف احسن مننا بالنهار، والذبابه والكلب والكائنات والنسر والصقر بيشوف احسن مننا بالنهار، قلت معلش الخفاش بالليل والبومه بالليل. فحتى لو قضيه الشوفان بس الوحيده برضه هم اكتر مننا. انت ما وراء الرؤيه في التامل بقى. بدايه التامل زي ما قلت التامل في المحسوسات، انك تبص على الحاجه المحسوسه وتنبهر وتعمل لك صدمه وتفوقك وتخليك تتامل. المرحله اللي بعد منها ان يبقى عندك الف للتامل لدرجه انك بتعدي على المالوف تعتبره انت غير مالوف وتبتدي تتامله، تنظر في طعامك في شرابك في حياتك في نعمه الله عليك في عينك في سمعك في بصرك وفي انفسكم افلا تبصرون، تبتدي تتفاعل مع مسلماتك بهذه الطريقه. ده تدرج طبيعي بيحصل مع التامل في المحسوسات. ابن الجوزي انبهر بهذا المحسوس اللي هو الجبل، وبعدين حس ان هو انبهاره بهذا المحسوس اكتر مما ينبغي، لانه ينبغي ان ينظر الى ما وراء المحسوس من الامور التي لا يدركها بالحس زي الايمان بالغيب، فيعمل له انبهار اضعاف ما حصله هذا القلب والعقل بالانبهار بهذا المحسوس. ولذلك وقعد يكلم نفسه يقول لا وايه يعني جبل يعني، لا لا لا ده في اكتر منه، انبهري معايا كده. وهو هنا مش بيمنع نفسه من انها تنبهر، لا بيرفعها للترقي في التفكر الى ما وراء الملموس والمحسوس، لانك عمرك ما هتترحل الى الجنه والنار طول ما انت لازق ذهنك في الشقه والعربيه واللعبه والاكله واللبسه، انت عايز تنطلق بقى لما وراء هذا. فهو قال لها طب تعالي نعبر، تعالي. هو طبعا ما راحش البحر، بس بيتكلم روحي كده على البحر اكتر من الجبال، لانه هو كواحد في قلب جزيره العرب الجبال موجوده طبعا، الجبال اقل من الصحراء او من الاوديه لكنها موجوده، اما البحار فاكثر غرابه واكثر وعوره، والعرب كانت تخشى البحر. يعني لما يقول لك فلان ركب البحر هذه قصه كبيره جدا انه سافر بالبحر، لم يكن في بيئتهم ولا من حولهم، فهو سحبها للابعد وبالتالي للاغرب، عايز يقول لها في حاجات اغرب من كده كتير محسوسه بس انت ما شفتهاش، بس بالنسبه لك هتبقى مبهره لانك سمعتي واتقال. اعبري الى البحر، انظري اليه، بصي على عجائبه، بصي على قدرة الله عز وجل فيه، تجدي هناك أهوالا هي أعظم من هذه. هو بالنسبة له أهوال البحر أصعب من أهوال الجبال، لأنه زي ما قلت لك اتربى في جزيرة العرب في قلب الصحراء والأودية اللي حواليها. ممكن لو واحد ساكن على البحر يقول لك لا أهوال الصحراء أصعب، لأن زي ما قلت لك فيها إيه؟ فيها نسبة وتناسب من جهة إن الإنسان يألف ما اعتاده ويستغرب ما لم يعتد عليه، فيبقى يعمله مثل هذه الصدمة المفاجأة التي تدعو إلى التفكر والتأمل. ثم خروجي إلى الكون، قال لها وبحر إيه وما وراء البحر والأرض كلها وما وراء الأرض كلها. هو كده بيسحب نفسه من المحسوس الملموس إلى المحسوس اللاملموس، صح؟ يعني وكان المحسوس الملموس بالنسبة له كان إيه؟ كان الجبل، بعدين سحب لله ملموس اللي هو ما قدرش أوصل له بس موجود ومحسوس، سحب نفسه للبحر، الكرة الأرضية كلها، خرج للأفلاك كلها علشان يقف موقف المتأمل المتدبر ويطلق الآلة إلى عدم الاعتماد على عيني المباشرة وودني المباشرة وإيدي المباشرة حسي المباشر، لا انطلق إلى التفكر بذهنك بعقلك قبل ما يخترعوا يوجا وموكا وشوجا. كان الإسلام بيدعو إلى التدبر إلى التأمل، التدبر والتأمل يبدأ في المحسوس ثم ينطلق إلى الذي لا تستطيع أن تحسه الآن، زي مثلا تنطلق بقى التفكر في السماوات في الأراضين، تنطلق إلى وبيقوله حتى تصلي عبر السماوات إلى سدرة المنتهى كأنك تحت العرش، تتلمح الجنان وما فيها من النعيم كأن رأي عين. لسه كل ده بيفكر اهو، بيتدبر بفكري وينطلق الى ما لا يدركه بحس، يعني هو لا شاف جنه ولا شاف نار ولا شاف سماوات سبع ولا شاف سدره منتهى ولا شاف عرش، كل ده ما بيشوفوش بحسه ولا بيسمعه ولا بيدوقه ولا بيلمسه، انما بقلبي بعيني فؤادي وعين بصيرتي ينتقل ويترقى في مراقي المشاهده القلبيه بما يحصل به التدبر والتامل والاستمتاع. يقول اخرجي ولا يعني تضيقي على نفسك، جولي في الافلاك، طوفي حول العرش، تتلمحي الجنان والنيران، واخرجي من هذا كله ثم تفكري بقى في عظمه وجلال الله عز وجل، وكانك تشاهدين العالم في قبضه هذا الملك القادر سبحانه وتعالى الذي يعني جل جلاله وعظم قدره وتعالى وصفه سبحانه وتعالى. ثم التفتي إليك فتلمحي، كمان بصي نفسك لم تكوني شيئا بدايتك، وتفكري فيما قبل البداية، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أين كنا من 1000 سنة ولا حاجة ولا لنا خالص، سبحان ربي العظيم. لا كنا في صلب آبائنا كأمثال الزر. أنا بتكلم على مستوى الإدراك، على مستوى إدراكنا لم نكن ندرك أننا موجودون، مجرد خلية في صلب الزر في صلب الآباء تتناقل عبر انتقال الجينات الإنسان من أبوين. خلص القصر، أين كنا؟ سبحان ربي العظيم. ولذلك نحن محصورون محدودون، يعني كان هناك زمان لم نكن موجودون، هل ممكن أن يتصور ذلك المحدود المحصور إحاطة باللا محدود واللا محصور؟ اللي احنا بنقوله في العقيدة بقى، لا يمكن أن نحيط ولا يحيطون به علم، لا يمكن، نحن محدودون، كيف نحيط به سبحانه وتعالى؟ فهو يقول تفكري في نفسك، وأنت قبل البداية كنت عدم، وفيما بعد البلا وليس إلا التراب. طبعا دي فيها توجيه، علشان هو بعد البلا ليس إلا التراب من حيث النظر المباشر إلى الجسد على الكرة الأرضية، عشان نبقى فاهمين بس ما تقولش عندنا الأمور. يعني هو الإنسان لما بيموت وبنحطه جثته في التربة، وبعدين جثته في التربة بتتحول لتراب، ده مقصود ابن الجوزي، وليس مقصوده أن نهاية الإنسان هي البلا، عشان ما تلتبس على حد بس، لأنه نهاية الإنسان مش البلا ولا حاجة، هو الجسد ده بيبلى خالص، يفضل منه عجب الذنب في قلب القبر، والروح الروح هناك حسب حالها، يا إلا في عليين يا إلا في سجين، على حسب حالها بقى. ويبقى بين الروح وبين البدن اللي هو تآكل وما عادش منه اللي عجب الذنب ده نوع اتصال، في نوع اتصال كده، وبالتالي يشعر بعذاب قبر او نعيم قبر اللي هي حياة البرزخ. ولما يجي يوم القيامة وينزل ماء الحياة وتنبت كل انسان ينبت من عجب ذنبه، ثم يأذن الله عز وجل فترد الارواح الى الاجساد، نكمل حياتنا خلق جديد صحيح، بس احنا. ولذلك لا يسعنا ان احنا نتصور ان البلا يطرأ على الانسان كجنس بشر، انما يطرأ على الجسد البشري في ضال الدنيا. يعني انت في دار الدنيا ما عادش، لو فتحت اي قبر لاي حد دلوقتي الا الانبياء طبعا، لانه الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، وقد يشاركهم فيها الصديقون والشهداء، لكن ليس من خلال النص إنما من خلال التجارب. يعني أحيانا لما اضطروا في سيول إنهم ينقلوا أجساد شهداء، بالذات أثبتوها في أجساد شهداء أحد، لما نقلوا بعض الصحابة من مقبرة أحد وجدوا بعض الأجساد كما هي، لدرجة إنه اللي بينقلوا يقولوا فلما أعدلنا الجسد الشريف فإذا به يثخب دمه، يخر الدم كأنه لسه حي، كأنه حي فعلا. دي حاجات شهادات موثقة من العلماء اللي عاصروها، ودي سنة 1400 وحاجة يعني، أو 1300 وحاجة، يعني حاجة معاصرة جدا جدا جدا. لكن احنا ما عندناش حاجة في قضية الشهداء على وجه الخصوص، يعني حتى يعني لو حد نظن انه شهيد وفتحنا قبره لسبب ما ولقناه تآكل، مش معناها ان احنا بنقدح في شهادته، ما مش معاها كده، الله اعلم. لكن قد تكون من علامات الاكرام انه لا تأكل الارض اجساد، لكن اللي عندنا يقين بيها انه اي نبي لو تجرأ البشر فقصروا قبره لوجدوا الجسد كما هو، لوجدوا الجسد كما هو. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخبر، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء ما بتأكلهاش الأرض. لكن غير كده الأجساد كلها بتتاكل، ولو رحتوا فتحتوا القبر بتاعتكم لأي سبب ما، أي حد، ربنا يا ربي يثبتنا بالقول الثابت ويرزقنا أحسن خاتمة، أي حد مات ورحنا ندفنه، ففتحنا مقابر العائلة، وكل عائلة طبعا عندهم مقابر حريم ومقابر رجالة، فتحنا مقابر الحريم بقالنا 20 سنة ما حدش من العيلة مات، ففتحنا عشان ندفن اللي مات دي، نلاقي طنطه وجدته وعمته وخالته اللي هم مدفونين من 20 سنة ما عادش في حاجة خلاص، بقوا تراب، حتى العظم بقى هباء، يعني سبحان ربي العظيم. فهو ده البلا اللي يقصده ابن الجوزي، وليس ما يعني ما يتوهمه البعض من معارضة مع التأصيل العقدي اللي احنا ذكرناه، انه الانسان يبقى، يعني الانسان بفضل الله عز وجل في حياة برزخية وبعد منها في حياة اخروية، فنحن خلق ليس للفناء انما خلق للبقاء. صحيح كان بدأنا من عدم، يعني كان قبل كده في ليس لنا وجود، لكننا بفضل الله عز وجل مخلوقون للأبدية، اللهم لك الحمد، نحن مخلوقون للأبدية، إما جنة أبدا أو نار أبدا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فالشاهد، عشان بس أنا حبيت أعلق على دي عشان ما حدش يسيء لكلام ابن الجوزي، فابن الجوزي نرجع للموضوع، بيقول الإنسان لو تأمل بقى بعين قلبه لاكتشف أنه نهاية كل موجود إنما تدل على الخالق الذي أوجده سبحانه وتعالى. ولكان أسمى درجات التفكر المعنوي الذي لا يعتمد أبداً على الحس المباشر، ولا يمكن أن يعتمد على الحس المباشر لأنه لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، أنه يتفكر في عظيم صفات الله، في عظيم جلال الله، في عظيم أسماء الله عز وجل، يتفكر في ربه عز وجل على الوجه المشروع. فيبقى كده انطلق من التفكر في البطاطسايه اللي كلها والبصلايه اللي قطعها والبحر اللي قاعد عليه واتفرج عليه والطماطمايه اللي مترتبه بطريقه جميله جدا وصوابعه اللي بتتحرك بطريقه عظيمه كيف اوجدها الله، واني اللي هو التفكر في المحسوس الى التفكر في الغيب، يؤمنون بالغيب، التفكر في الله عز وجل، التفكر في اليوم الآخر، التفكر في الجنة، التفكر في النار، تعمل له نقلة تفكرية عالية جدا جدا. يقول: فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟ هتبقى الحياة بالنسبة له غير، وهيبقى عقله بقى في الجنة وعقله في اللهم ارزقنا وإياكم. كل ما الإنسان حالته الإيمانية بتعلى كل ما بيترقى بترحل قلبه إلى المراقي الأخروية، إلى يعني زي ما كانوا بيقولوا البعض يجول حول الحش والبعض يجول حول العرش، يعني واحد فكره كله في الحمام والمرحاض والأكل والشرب، واحد فكره في إرضاء الملك سبحانه وتعالى وجميل أوصافه وجميل نعوته وجلالة أسمائه سبحانه وتعالى، فشتان بين هذا وذاك. كيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ بالله لو صحت النفوس عن سكر هواها، يعني هو بيقول الدنيا دي كأنها خمرة عاملة للناس سكر مغيبة وعيهم عن الخير، لأنه الإنسان اللي بيبقى شارب الخمر ده عقله لما بيغيب ما بيحسش بقيمة أي خير وبيفعل أي رذيلة وأي قبيح. هي الدنيا كده، هي الناس متلهية بيها، مشغولة بيها، سكرانين بالفلوس واللبس والأكل والشرب والضحك والرقص والهجص، ومتغافلين تماما الهم والأعلى والأجدر من أمور الملكوت والرفعة والعلو. بالله لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفه جل وعلا، أو لغابت في حبه جل وعلا، غير أن الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل، وإن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلق له. سبحان، عايز يقول سبحان الله عز وجل إنه خلقنا نبتلى بمثل هذا، وإلا كنا كلنا هنبقى في السحاب، كنا كلنا هنبقى ملائكة، لكن ربنا خلقنا نبتلى بإنه يعرض علينا نوازل الدنيا وشواغلها وصوارف تصرفنا عن التأمل والتفكر، ويبقى صاحب الإرادة في جمع همه وقلبي على التفكر والارتفاع بالتفكر من المحسوس إلى الغيبي هو الموطن الذي به يقدر الإنسان ويقيم. من ركن إلى الدون صار مثله دون، ومن ترقى في العلو ارتفع على قدر ترقيه. اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب الهمم العالية، وارزقنا وإياكم فهما وتفكرا وتدبرا وتأملا ومعايشة لأسماء الله وصفاته ولجميل أعطياته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا، إحنا لسه معنا وقت، يعني ممكن ناخد الخاطرة اللي معاه كمان، لأن أنا للأسف ما بصيتش على الساعة فلم أنتهي. الخاطرة اللي بعدها عشان نبقى استفدنا من وقتنا، يقول ابن الجوزي الخاطرة رقم 103، يقول: للبيان للبلايا نهايات معلومة الوقت عند الله. الخاطرة دي مهمة جدا وممكن يحصل فيها التباس في الفهم، فياريت نركز كده وإحنا بنسمعها. للبلايا نهايات معلومة الوقت عند الله عز وجل، فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء. فإن تقلقل قبل الوقت لم ينفع التقلقل، كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو فإنها لن ترجع، فلا بد من الصبر إلى حين البطالة. فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع، فالواجب الصبر، وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينفع إلا به، إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل، بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم، ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء، فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة، فأما المستعجل فمزاحم للمدبر، وليس هذا مقام العبودية، وإنما المقام الأعلى هو الرضا، والصبر هو اللازم، والتلاقي بكثرة الدعاء نعم المعتمد، والاعتراض حرام، والاستعجال مزاحمة للتدبير، فافهم هذه الأشياء فإنها تهون البلاء. الخطرة فيها إشكالية، أنه ممكن حد يفهم الجزء الأولاني منها لو هو عاجل شوية في القراية يفهمه غلط. ابن الجوزي بيقول أنه أي ابتلاء ربنا كاتب له نهاية، فأنت بقى ما تجيش على الابتلاء وتقعد تستعجل وتقول أنا عايز البلاء يخلص، أنا عايز البلاء يخلص، أنا عايز البلاء يخلص. له نهاية ولازم هيخلص في النهاية اللي ربنا محددها عنده. ولذلك هو بيقول ينبغي على الإنسان أن يحرص على الصبر ويحرص على الرضا زي ما نقول في الآخر، لكن بيقول ما يتقلقلش قبل وقت التقلقل، يعني ما يزهقش بدري قبل أوان انتهاء البلاء. البلاء لسه شغال وانت عمال تقول خلاص خلاص خلاص مش قادر مش قادر مش قادر. هو بيقول بقى التقلقل ده هو ده الغلط، التقلقل ده اللي أنا أسميه بلغتي عشان يحصل إزالة للالتباس اللي ابن الجوزي بيعترض عليه، ليس انه الانسان يطلب رفع البلاء او انه يدعو او انه يعالج غصص الصبر، انما الذي يعني يشنع عليه ابن الجوزي هو الجزع والاستعجال. الاثنين دول اللي منهي عنهم في البلاء. اي بلاء ينزل على الانسان لا يجوز له لا ان يجزع ولا ان يستعجل. وإيه الفرق؟ وإيه المعنى؟ الجزع هو الاعتراض على البلاء إذا وقع. البلاء واقع وهو عمال ليه؟ مش معنى أنا؟ ففيش إلا أنا ولا إيه؟ هي كل البلاء ما تجيش إلا عليا؟ كده. لا، يقنط، يجزع، بل ربما مع هذا الاعتراض اللهم عافينا وإياكم يخرج من الملة كمان. ده أول وجه من الأوجه اللي ابن الجوزي بيشنع عليها وبيقول لنا اوعى تعملها واوعى تتلبس بيها. اللي هو ايه بقى؟ انك انت تجزع من البلاء، انك تجزع من البلاء ويحصل لك مثل هذا الاعتراض على الله عز وجل. النقطة الثانية هو وعايزك عشان ما تجزعش بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي انت بتعمله ده قلة عقل. انت لو جبت ازازة فيها مية وبدأت تقلب المية على مثلا على الحيط، جبت من الازازة كده وبتقلبها على الحيط، اول ما نقطة المية بتنزل على طرف الحيطة من فوق هتفضل تنزل تنزل تنزل تنزل لحد ما تنزل للأرض. انت يعني انت كده بتعمل حاجة غريبة، انك انت بتتعجل قبل الأوان إيقاف الأحداث التي أراد الله عز وجل إجراءها. التعجل المنهي عنه اللي ابن الجوزي بيشنع عليه اللي احنا قلناه في فقه الدعاء قبل كده، اللي هو شرط من شروط الدعاء انك تمنعه، ولو تلبست بيه يبقى انت خالفت شرط من شروط الدعاء ومش هيستجاب دعائك. اللي هو ايه؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم عرفونا صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت قد دعوت فلم ارى يستجب لي، فيستحسر ويطلق الدعاء. يبقى ده النقطه الثانيه ان ابن جوزي بيشنع عليها تجاه البلاء، بيقول ايها الانسان المسلم العاقل القريب المبتلى، إذا وقع البلاء اوعى تدي رد فعل الأغبياء، وإنما ادي رد فعل العقلاء المؤمنين. إيه رد فعل الأغبياء يا ابن الجوزي؟ رقم واحد يجدعون، يبتدي يصيح ويهيص ويتقلقل ويزعق ويصوت، ودائم الاعتراض على بلاء الله عز وجل له. تاني حاجة يستعجلون. يعني ايه يستعجلون؟ يعني يقنطون. ما احنا شرحنا هو بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقنطون فيتركون كل وسائل طلب رفع البلاء. واحد مثلا عنده مرض، اول ما جاله المرض يعني ما فيش الا انا يا لهوتي وانا وكل الناس بصحتها وانا وانا وانا. بعدين اهدى يا حاج، استغفر ربنا، طب ادعي ربنا، احنا قاعدين نقول طب ادعي ربنا، طب اصبر، طب ادعي ربنا، طب انا بقالي اسبوعين بدعي ربنا ولا شفت اي تقدم ولا في اي حاجه، وهي لبساني لبساني. طب خليها لبسك بقى، البلاء موكل بالمنطق، البس بقى. انت ليه بتستعجل؟ بقالك اسبوعين بتدعي، ما يمكن لسه، ما يمكن الاجابه جايه بعد شهرين بعد سنتين. انت ليه بتستعجل؟ استمر في دعائك، وانت بتدعي انا مش بقول ما تتألمش، لانه في ألم موجود، إنما ما تجزعش. والجزع غير الألم، الألم اللي هو بيبقى جاي مع الصبر، لأنه الصبر زي اسمه مر، ففيه تألم بخلاف الرضا. الرضا ما فيش فيه تألم، إنما الصبر فيه أنا تعبان ومتضايق وصعبان عليا نفسي ومحروق، بس مش بجزع، مش بعترض، إنما حاسس بالألم وكاتمه حسبة لله عز وجل. هو ده الصبر. يبقى هو قال لي هل الـ الـ الـ الـ الـ الغير مربى على الشرع، الغير موجه بدين الله عز وجل تجاه البلايا اللي بتنزل، وعلى فكرة كلنا ذاك المبتلى، لأنه ما فيش حد بتبقى صاغ سليم ماشية معاه موردة كده من الأول للآخر، لا يمكن. لازم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في شر وفي خير لازم. فكل واحد، بس كل واحد عنده بلاءه بقى، وفي واحد بيهيص ببلاء الخير ويعمل شو، وفي واحد بيهيص ببلاء الشر ويعمل شو، كل واحد بشخصيته يعني. فإنما كله بيدوق من ده وبيدوق من ده. فالكلام هنا عن بلاء المصيبة، بلاء الشر، بلاء اللي بيثقل على الإنسان وبيتعب منه، بيقول له لو أنت فاسد هتجزع وهتستعجل وتبطل، وتبطل دعاء وتبطل رجاء من الله عز وجل، ويبقى كده أنت قضيت على نفسك وقضيت على انتفاعك وقضيت على مصلحتك. يبقى هو حذرني من الاثنين دول. وعلى الجانب الاخر قال لي لا، انت لازم تهتم بالعلاج الصحيح لمثل هذا البلاء. الواجب على الانسان الصبر رقم واحد، اثنين الدعاء، ثلاثة التسليم الى الحكيم، ده الواجب. والمستحب الرضا. الواجب الصبر رقم واحد، لما ينزل البلاء على الانسان بما يكره بيتألم وبيحس بالحرق وقلبه بيتقطع وممكن يعيط كمان انما ما يجزعش ويعترض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الحفيد اللي مات وبعدين سئل على هذا، فقال انها رحمه، ان الانسان يرحم الطفل وهو بيموت في حجره، قال له انها رحمه، انما يرحم الله من عباده الرحماء. لما يبقى قلبك يتحرك بمثل هذا ما فيش فيها حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يكثر الدعاء صلى الله عليه وسلم، ويستشعر الألم، استشعر الألم في موت عمه أبو طالب، استشعر الحرقة في موت خديجة، استشعر الألم في الإزاء اللي تعرض له في رحلة الطائف صلى الله عليه وسلم. فاستشعار الألم لا يعني أن أنت مش وحش مش حلو، لا، دي حاجة طبيعية، ولذلك بتدخل كده على مرحلة الصبر. يبقى الصبر هو حبس النفس عن الجزع، أهو حبس النفس عن الجزع، وليس حبس النفس مطلقا. لأنه أنا بشوف مثلا كتير أخت الله مربط على قلبها يا رب، كان معنا الأخت امبارح، معرفش موجودة معنا النهاردة ولا لا، اللي هي ابنها توفى الله عز وجل. كنت بشوف كتير نماذج زي دي كده، لما تروحي تعزي تلاقي الأخوات قاعدين فوقها، اوعي اوعي اوعي اوعي ايه، اوعي تنزلي دمع، اوعي تعيطي. طب ما تبيها تعيطي، دي شيء طبيعي بديهي ان الانسان يعيط. بس طول ما انا حزني عند البكاء او تاثر القلب او الانكسار حاجه كويسه، انما اول ما ابتدي استخدم اللسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، يعني قلبي يحزن عيني تدمع انما لساني ما يقولش الا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم اربط على قلبي، اللهم صبرني، اللهم يسر لي الهدايه، اللهم اخلف لي خيرا. انما ما اقولش هو ما فيش الا انا، الناس كلها عندها عيال برمتها، انا اللي ابني يموت. شفتي فهمتي الفرق بقى؟ الناس كلها بتنجح، انا الله اسقط ليه؟ اشمعنى انا؟ الناس كلها صحتها حلوه وانا اللي اطلع من عيا اخش في عيا ليه؟ الجزع بقى كله ايه؟ لسانه. فالانسان اذا حبس لسانه صار صابرا. طب العين هتفر، مفيش مشكله العين تفر. القلب هيتوجع، مفيش مشكله القلب هيتوجع، ده لا يصطدم مع الصبر. احنا بنتكلم على الواجب يا جماعه، الواجب يعني اللي لازم كل مسلم يعمله، لازم. ما ينفعش بقى تخرجي كل المسلمين من فعل الواجب لانهم عيطوا، ازاي يعني؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى يعني. فالصبر اول واجب على العبد تجاه البلاء. تاني واجب وده مهم جدا اللي هو بيقوله الدعاء، الدعاء. ولا ينبغي للانسان ان يدعو اذا دعا الا ان يدعو بالمشروع الصحيح الذي ينفع، الذي يستقيم مع شرع الله عز وجل. يعني ما ينفعش مثلا زي ما كانت كتير من الامهات مثلا اول ما تطلع يا اختي يا رب خدني، تصبح تلاقيني ميته، تصبح ما تلاشفوني. يا مدام في ايه؟ ما تعالي، امال انت بتعملي ايه؟ انت قبلة ولا ايه؟ تقول لك لا اصل انا زهقت منهم. ما تزهقي بشرع الله. هو ينفع ازهق بشرع الله؟ يعني اضبط زهقاني بالشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما تقفل كده خلاص قول اللهم احيني اذا علمت الحياه خيرا، وتوفني اذا علمت وفاه خيرا. مش اللي هطلع برجع لكم، اللي هتبصوني عربيه على الباب وتجيبوني متاقي. ليه ليه ليه انت متاقي؟ فالدعاء، واحنا عندنا بقى فقه الدعاء ودرس الدعاء درس طويل، وانا شرحته قبل كده اكتر من مره. عندنا شروط للدعاء، عندنا اداب للدعاء ما ينفعش الانسان يخالفها. وانت بتدعي تبقى عارف ان الدعاء ده عباده لذاتها، لان بعض الناس بتدعي علشان بس عشان يستجاب فورا باللي هي عايزاه. طب يا اختي تقولي طب ثانيه واحده، يعني انا لو دعيت ربنا وما تحققليش اللي انا عايزاه، استفدت ايه؟ استفدت الاجابه، استفدت انك اتعبتي، استفدت ان الاجابه موجوده، يا اما رفع عنك من البلاء بقدر او ادخر لك في الاخره. ما تركزي بمر وتعالي. ولذلك المؤمن لا ينقطع عن الدعاء حتى وان استمر البلاء او حتى وان انعدم البلاء. الدعاء عباده لذاته. لكن طبعا لاننا بنتكلم عن البلاء فبنقول رقم واحد تجاه البلاء الصبر، رقم اتنين الدعاء، والدعاء يبقى بالمشروع زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. واحده حماتها مزهقاه فتدعي الهي يا رب كرهها في جوزي وكره جوزي فيها. دي دعوه؟ دي دعوه يا ظالمه يا مفتريه، دي ده انتظار يعني. هو ده يجوز انك تدعي بقطيعه الرحم بين الام وابنها علشان انت الموقف مش على مزاجك؟ ازاي يعني؟ فيبقى عشان كده هو في حته الدعاء قال ويضبط الدعاء بان يكون مشروعا وان يكون مما يجوز وان يكون منضبطا على الشرع. وذكر اهم شرط بقى اللي هو كان بيدندن حول خطوره انه ينعدم، اللي هو عدم الاستعجال. لا يستعجل، لانه الاستعجال يساوي انقطاع، والانقطاع ليس مطلوبا منك ابدا تجاه البلاء. انما استمر في الدعاء ولا تستعجل، اي برضه باكد تاني انه مراد لا تستعجل، لان كتير من الاخوات تقول لي طب انا مزنوقه، انا عندي 30 سنه وعايز اتجوز، وبقعد اقول له يا رب السنه دي، يا رب حالا اهو، يا رب الشهر ده، يا رب الخميس الجاي ما يجي الا واكون مخطوبه. ده استعجال يا دكتوره؟ لا، ده مش الاستعجال المقصود. النوع ده استعجلي براحتك، استغيثي بالله براحتك، يعني خلي يقينك في الله عالي، ما فيش مشكله. انما الاستعجال ينهي عنه اللي هو ايه؟ ان انا ازهق وابطل. يبقى استعجلت لما بطلت، فلازم نفهم الاستعجال بوجه صحيح. نفهم الاستعجال بوجه صحيح، فهو قال موقف المؤمن تجاه البلايا والمصائب النازله اول حاجه يصبر. والصبر الجميل الصبر الذي ليس فيه شكوى، والحقيقه احنا في زمان كل ما تصبر بدون شكوى يزعلوا منك، يقول لك انت قافله على نفسك ما تحكيش لحد ما تتكلميش مع حد. طب يا جماعه مش هو سيدنا يعقوب قال فصبر جميل؟ وكل المفسرين قالوا الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه. ايه فايده ان انا اقعد احكي لك واحكي لها واحكي لها واحكي للجيران واللي فوق واللي تحت، وعمال اشنع في كل حته على قدر ربي فيا؟ خلاص رضيت بالله ربا وانا صابر عن قدر الله فيا، وخلاص والله المستعان. فده اعلى انواع الصبر، طبعا الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه. والدعاء مهم جدا. المهم الثالث اللي هو ذكره هنا ولازم نحطه، يمكن الاثنين الاولين دول احنا مستوعبينهم الصبر والدعاء، لكن الحته اللطيفه بقى اللي هي تكت ابن الجوزي قال والتسليم الى الحكيم. لازم يبقى عدم جزعك باللسان مش وراه انك رابط لسانك وخلاص، لا، لانك من جواه عالم ان ربنا حكيم، ومدام اوقع البلاء يبقى في حكمه، ومدام اوقع المصيبه يبقى في حكمه، وسبحان ربي العظيم، ولو لم يكن من الحكمه الا ما سيجليه لي غدا في ارض المحشر، فهي حكمه وكفت والحمد لله رب العالمين. يقول الحقيقه الخطيره جميله جميله والله العظيم، هي رزق لي قبل ما تكون ليكم، عشان ترفعي المصيبه عنك وترفعي البلاء عنك. رقم واحد، واحنا كلنا في هذه المصائب والبلاء، اسال الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء جميعا يا رب العالمين. الصبر، اثنين الدعاء، ثلاثه التسليم الى الحكيم في وقوع البلاء، اربعه ودي من اخطر ما يكون اللي ذكرها ابن الجوزي، قطع اسباب وقوع البلاء. لان امثالنا، وابن الجوزي يتكلم عن نفسه، فما بالك احنا بقى يعني مش هنقدر نتكلم بقى. امثالنا انما يؤخذون بزلاتهم، يعني صح البلاء ممكن يبقى رفع للدرجات وتكفير للسيئات، واحنا تبع عنه بقى؟ تقولي احنا طبعا رفع للدرجات. ليه يعني؟ اشمعنى انت رفع للدرجات؟ انت خضره الشريفه ولا مش واخده رابعه العدويه ولا مش واخده بالي ولا ايه؟ ما تعمليش ذنوب يا اختي ولا ايه؟ ايه ايه يعني؟ واحنا يبتلى المؤمن، انا ممكن اقول لك كده عشان اسكتك وافرحك وابسطك في عز البلاء، لكن حق الله ما ينفعش انت كمان تضحكي على نفسك. انا بضحك على نفسك واقول لك انت ما شاء الله صالحه ونحسبك كذلك وانت مبتلى رفعه، لكن انت بينك وبين نفسك اسالي نفسك هو ايه الذنوب اللي انا عملتها؟ هي ايه المعاصي اللي انا عملتها؟ ليه؟ مش عشان اعترض واقول وانا ما عملتش حاجه، لا، عشان اتوب منها، عشان انقلع منها، عشان انخلع منها. انت عارفين لما كان الفضيل بن عياض يقول اني لاجد اثر معصيتي في خلق دابتي وولدي وزوجتي، اصحى من النوم كده الاقي الدبه معصلجه والعيال عيانين والمدام متنرفزه. اه انا عملت ايه بقى معصيه بالليل وانا مش واخد بالي بقى؟ هل بت في معصيه جابت لي البلاوي دي على دماغي؟ لانه يصعب ان يكون مثلي بين قوسين الفضيل بن عياض، ها مش الفضيل بن عياض، يصعب ان يكون مثلي يبتلى لانه يعني يرفع، انما في العاده يبتلى لتكفر السيئات. بين 10 اقواس الفضيل بن عياض عابد الحرمين، امال احنا هنقول ايه بقى؟ لا مؤاخذه كان السلف يقولون قلت ذنوبهم، لما ذكر الامام الذهبي قصه محمد بن سيرين او واحد من علماء السلف، يعني كان يبيع الزيت وبعدين الزيت وقع فيه فاره، فهو يعني استحرم انه يبيع الزيت بعد ما وقع فيه الفاره، فسكب الزيت كله فافلس. فلما يعني سالوه قال والله اني لانتظرها منذ 40 سنه هذا الافلاس، قلت لرجل من 40 سنه يا مفلس، فانا مستنيها من 40 سنه. فسبحان ربي العظيم. الإمام الذهبي علق قال قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤت. يعني الواحد بيحصل له مصيبة بسبب إيه؟ البلاوي اللي شافها، ولا البلاوي اللي سمعها، ولا البلاوي اللي قالها، ولا البلاوي اللي اشتراها، ولا البلاوي اللي جابها؟ الله المستعان. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقنا من خطايانا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. المفروض ان انا يبقى لي الوقفه دي مع نفسي لما تنزل المصيبه، بما تريد؟ ما هي المعصيه؟ ليه؟ عشان اقلع واتوب واستغفر واتدارك، يقوم السبب اللي كان جايب البلاء يرفع. ولذلك يقول ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء، فان غالب البلاء انما يكون عقوبه. اما المستعجل فمزاحم للمدبر، اللي عمال يستعجل ويقول الاجابه ما جاتش ويبطل دعاء ويستحسر ويترك، ده انت كده دلوقتي بتعترض على قدر الله عز وجل وتزاحمه في تدبيره، لانه من تدبير الله، ولو بصيت لها من الجهه دي، من تدبير الله ان وقوع المصائب عشان في ذنوب مش عارف تكفرها، مش عارف تعمل حسنات قصادها، مش عارف تعمل توبة توفيها، فيقوم ربنا يديك مصيبة ولا اتنين وتلاتة عشان تخلص بقى وتطلع نضيف. وانا قلت المعنى ده قبل كده لانه من اكثر المعاني اللي خلعت قلبي وانا اشرح وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف شدد عليه في السكرات. ولو التسهيل في السكرات حاجة فخار، يبقى اولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هوبا كده هو يموت، لكن شدد عليه جدا، ظل فتره طويله مريض ويجي يقوم ويخشى عليه ويسكن ويغسلوه من 7 قرب، وقصه طويله جدا في السكرات، ويتالم ويقول ان للموت ده سكرات. ايه؟ علشان دي اخر فرصه للزياده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وامثالنا هذه قد تكون اخر فرصه للتكفير. يبقى ممكن ربنا يبتليك بكده، اهو مصيبه هنا ومصيبه هنا وبلاء هنا وحاجه هنا، كلها ليه؟ علشان انت، علشان بيحبك. ليس يبتلي دوما ليعذب، انما قد يبتلي ليصطفي ويهذب. اي أيوة والله بيحبك، بيبتليك عشان ترجع، عشان تفوق، عشان تتوب، عشان تبقى مؤدب، عشان تبقى عبد رباني مقبل على الله عز وجل. فدايما حط في ذهنك انك هتستعمل هذه الاسلحه في مواجهه البلاء. 1 صبر، 2 الدعاء، 3 التسليم الى حكمه الله عز وجل لما انزل البلاء، 4 البحث عن الأسباب التي قد تكون سببا في وقوع هذا البلاء من معاصي أو ذنوب أو زلات حتى تنقلع منها، اللي احنا ممكن نحطه بين قوسين توبة من الذنوب. لكن طبعا طريقة ابن الجوزي في التعبير أولى، لأنه عايز يعين، مش توبة عمياني كده، لا دور وفتش بقى، علشان مش عايزين نقول كده كلام في الهوى، لا عايزين توبة حقيقية من معلومات يقينية عشان ننخلع فيها. بعد هذا المقام، المقام المتوجب ده اللي هو مقام العبودية اللي متوجب على كل إنسان، وهو الصبر، في مقام أعلى وأخطر وأجمل، وهو مقام الرضا. ولذلك يقول وليس هذا مقام العبودية، إنما المقام الأعلى هو الرضا، والصبر هو اللازم. يعني أنا عندي مقام اللازم والواجب هو الصبر، وعندي المقام الأعلى اللي هو الرضا عن الله عز وجل والإيمان بجميل اختياري وتدبيري الله عز وجل، والتلاقي بكثرة الدعاء نعم المعتمد. يقول لما ينزل البلاء انت خلي معاك كده، عارفة الخوذة اللي كانوا يستعملوها في الحرب لما تيجي السهام، يروح حاطط الخوذة كده عشان ايه؟ يلقى السهام بالمغفر او بالخوذه او بالحاجه اللي هو حاططها دي، بالدرع يحمي نفسه. هو بيقول لك بقى احسن حاجه تقابل بيها البلاء الدعاء، هذا هو الذي ينبغي ان تعتمده كسلاح مباشر في رد البلاء. البلاء ينزل انت تصده بايه؟ ايه الدرع بتاعك؟ الدعاء. والتلاقي بكثره الدعاء نعم المعتمد، والاعتراض حرام، الجزع حرام، الاعتراض حرام، والاستعجال مزاحمة للتدبير. انت لما تبتدي تعجل عن الدعاء وتترك الدعاء وتستحسر من الدعاء انت الخسران، لانه تدبير الله قائم ومراد الله حاصل، مش هتفرق يعني. انت الذي فاتتك فضيلة الدعاء وفضيلة الصبر وفضيلة التسليم، فافهم هذه الاشياء فانها تهون البلاء. لو فهمت الحاجات دي هتحس بالنسبة لك انه انا راضي، توصل لمراحل. ولو انت دونها انا هستعمل كل الاسلحة التي يسرها الله عز وجل لي في مواجهة البلاء حتى اخرج منه فائز ناجح صابر وقدام بقى راضي شاكر. أسأل الله عز وجل يرزقنا ويكون الانتفاع بما قيل، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنقفل التسجيل ونفتح المايكات لو في أسئلة، لو ما